ان آل سعود حفظهم الله حكامنا حكمهم ارقى واكرم من حكم العاهرة داعش والقاعدة. تلك التنظيمات التي تستعمر الشعوب وتتمادى بغيها عليهم. ادركنا وادرك كل عاقل ان العاهرة داعش والقاعدة تطعنوا في دين المسلمين واوطانهم. واقول لهذا الداعش عاجل هذا البائس تلك التنظيمات عذر ترمي السعودية الطاهرة بشرفها. وما حقد هذا الداعشي عاجل علينا وعلى حكامنا آل سعود وعلى السعوديون إلا لأن السعوديون هم الفصل الحاسم هم الفصل الحاسم بين الإسلام والزندقة. وما الداعشي عاجل إما أجير في حزب البعث الكافر والداعشي عاجل والداعشي ترجمان وكل الدواعش وخوارج القاعدة أضعوا أعمارهم في مستنقع قذر لا يفرز إلا فكر معوج وسلوك سقيم. بل إن الداعشي عاجل وخوارج داعش وقاعدة قطيع كلامهم مدهون برياء ونفاق. بل إن هذا الداعشي عاجل وترجمان وكل الخوارج سلموا الشيطان قيادة عقولهم. هؤلاء غرقوا في بحر الظلام لترويج الباطل والدعوة إلى الضلال. ما تحت دعوة ضلال القاعدة وداعش إلا المهارك. نحن رجال نقرأ ما وراء السطور. فمن يروج لداعش والقاعدة فهذا بغي لن نسكت عليه. ومن يرفع السلاح في وجه المملكة العربية السعودية ويهدد أمنها عدو صاحب فكر دخيل علينا من أعظم الواجبات قتله ونحره. بل هل يظن الداعشي عاجل والداعشي ترجمان وخوارج القاعدة وداعش ان الشعب السعودي لا ضمير له عندما يئن وطنه؟ وقول الداعشي عاجل صاحب داعش صاحب الفكر الخبيث لن ندخل في مهاترات بل سنريك نجوم النهار ليلا. وما انت يا عاجل ويا ترجمان الاسرتي وخوارج القاعدة وداعش الا عاشقون للغدر والخيانة عقائد ممتلئة بالقيح. ونحن لا نحتاج ان نجرب القاعدة وداعش. هؤلاء المتطرفون عجناهم وخبزناهم اخذ المسلمون من وبائهم الكثير. وما انتم يا خوارج الاخوانة تفرحون بالفوضى وتختبئون خلف ستائر التمثيل التي تخفي تطرفكم. وما انتم الا مرتزقة ترقصون على المآسي والاضطرابات. فكر تهيج فكر يتشفى من الحكومات السنية وحكام السنة ولا تظهر بألسنتكم القذرة الا الفتن. ونعلم جيدا انكم ايها الخوارج بخبث حيلة تريدون ان تصبح بلادنا بهرج ومرج وتتعطل الحياة ويذهب الامن.